مات الناس واخبروا دخل القبور في ظاهرها احجار وتراب وفي داخلها اما نعيم واما عذاب. من بره شايف حجارة وطوب سبحان الله، لكن داخلها لا اله الا الله. ومن رحمة الله كما قلنا ان ما بيسمعناش صوت المعذبين في القبور على قدر فهمي الضعيف والضئيل وعلمي المتواضع اللي ما يسمىش علم، ان ربما لحكمتين او لحكم كثيرة افهم منهم علتين. العلة الاولى الا يعير الناس بعضهم بعضا بما يعذب به اهلهم في القبور، وشرحنا هذا من قبل. يعني ربنا ما بيسمعنيش صوت عذاب اهل القبور، نفرض ابو صديقي او ابو الواحد اللي انا رفع عليه قضية في المحكمة بيعذب لاجل حرام كان ارتكبه، اقعد ايه اعيره بايه بعذاب ابيه في القبر، ودي هتبقى مصيبة عليا، لان من عير اخاه بذنب صنعه لن يموت الا وقد ارتكبه هذا الذنب. مفيش حد يعير اخوه المسلم بذنب بيعمله الا قبل ما يموت ربنا يبتلي بهذا الذنب. ولذلك لما تسمع عن واحد انه بيرتكب ذنب معين اسأل الله العفو والعافية، يا رب عافيه، عافينا واياه، عافاه الله وايانا، هداه الله، تاب الله عليه. هكذا المؤمن. اذا هذه العلة الاولى الله اعلم. العلة الثانية، لو سمعنا عذاب اهل القبور لكانت عبادتنا لله رهبة لا رغبة. متوحدون. يعني انا لما اسمع العذاب يبقى عبادتي لله عبادة خوف، مع ان ربنا عايز عبادتنا له تبقى عبادة حب، لان هو الغفور الودود، الغفور الودود. لانه بينادي بعد ما الارض تثور عليك، كل الراجل ده يا رب اكل من رزقك وما شكركش، والجبل يقول يا رب ده بياكل من رزقك وما بيشكركش، خليني بس اضمه اضيعه امين عليه، والسماء تقول ده تسيبنا انزل عليه بلاء من عندي عشان الله ده ما بيشكرش، والبحر تقول تسيبني بس اغرقه. فماذا يقول الرحمن الرحيم الذي يريدنا ان نعبده على حب؟ يا مخلوقاتي، ابن ادم هذا اانتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. يبقى ربنا عايزنا نعبده عبادة حب. عبادة ايه؟ حب. ليه؟ لان مدح حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. على الله، هو الرسول عمره بل اللي انت مش واخد بالك من مدلولات اللغة. الضلال في اللغة هي شدة الحب، الضلال في اللغة درجة من درجات الايه الحب الكبير، لان الرسول كان بحاثة عن الحقيقة واليقين، بدليل انه كان يطرح كل شهر رمضان يختلي بنفسه قبل البعثة يبحث عن الله عز وجل. يا خبر، الناس اللي بيعبدوا الاصنام ده مش على حق. فدلني عليك يا رب السماء، دلني عليك يا رب الارض، دلني عليك يا من جعلت البحار زخارا في امواجها ومواره بما فيها، يا من ترسل الرياح، يا من تصنع كذا، يا من تصنع كذا، دلني عليك. فربنا قال له ووجدك ضالا، اي شديد الحب لمعرفتنا فهديناك الينا. مش الرسول ضال يعني كان، لا، حاشا لرسول الله ان يضل. ها سبحان الله، كان زي ما شرحنا في دروس السيره اللي احنا ان شاء الله بعد حلقات الدار الاخره نكملها ان شاء الله، كيف كانت تربيته صلى الله عليه وسلم، حتى زي ما قلنا شوف احترام المخلوقات له. السيدة عائشة بتقول احنا كنا بنجيب وحش بري في البيت عند رسول الله، الواحد بيربي حاجة يعني وحش زي مثلا ايه حيوانات غير الكلاب، وحش بري يعني مش مستأنس،

قال انا بالنسبه لاسرافيل وميكائيل الطاهر وجبريل بقى كحلقه ملقاه في فلاه ولو تراهما يا رسول الله وقد تصاغرا خشيه من الله عز وجل حتى يصيرا كالعصفور الصغير خوفا من الله عز وجل. الله. يبقى الملائكه اللي معصومين ولا وما يعملوش الغلط وربنا خلاهم نورانيين في خوف من الله عز وجل، واحنا يا مركب فينا تركيب الخير والشر وشرنا اكثر من خيرنا، اذا انحرفنا مش خايفين يجب ان نخاف، يجب ان نخاف سبحان الله. اما هو قانت اناء الليل يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا ملك الموت، قال يا رب ما فيش الا انا عبدك الناس بقى. يا ملك الموت موت. في رواية الترمذي قال لم يرق الا حملة العرش، هم اللي شديد العرش، قال يا ملك الموت قامت حملة العرش. موت حملة العرش. طب من عبدك عبدك الغلب؟ قال له موت. لمن الملك اليوم؟ خلاص. يقول الله عز وجل كنت انا الله وابقى انا الله، انا الله لا اله الا انا. اين الملوك؟ اين اهل الملك؟ اين اهل الجبروت؟ اين اهل القهر؟ لم يبق الا انا الواحد القهار. عادت الارض كما كانت لا مخلوق فيها، ملك لخالقها سبحانه. فتمكث الارض ما شاء الله لها ان تمكث، ثم يبعث الله اسرافيل لينفخ في البوق مرة اخرى بالنفخة الايه الثانية، الاذان بقيامة القيامة. دخلنا في الحلقة الخطيرة مسألة البعث. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادي إسرافيل وربما ينادي حملة العرش، وربما على خلاف الروايات يعني، وربما ينادي مناد من عند الله ومن قبل الله عز وجل لا ندري من هو. يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء امام الله رب العالمين. خلاص. ربنا يخرجون من الاجداث سراعا كانهم جراد منتشر، كانهم الى نصل يوفضون. سبحان الله. كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. تسال العادين، اسالوا اللي بيعدنا مش عارفين لبثنا قد ايه. سبحان الله. اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم. يكون في لقائه جبريل والملائكة، مرحبا يا خير خلق الله. اول ما يزح عنه التراب، في رواية ابن ماجه والامام احمد قالوا ان 70,000 من الملائكة تشرف بلقاء الحبيب وهو قائم من قبره. التشريفة بتاع سيدنا الحبيب استقباله هو خارج من القبر، فيقول كيف حال امتي يا جبريل. ياه. اول ما يسأل فتح عينيه، الامة زيها كيف حالها؟ يا حنانك يا رسول الله، يا عفوك على الامة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، الا يستحق ان نصلي عليه ليل نهار؟ الا يستحق منا ان نحبه حبا جما؟ الا يستحق ان نتنكب او ان نسير خلفه وفي طريقه؟ الا يستحق ان نطيعه فيما قال وفيما امر؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله. انذكر اهلنا يا رسول الله، ايعرف بعضنا الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله. انذكر اهلنا يا رسول الله، ايعرف بعضنا بعضا يا رسول الله؟ ان انس